أربعة. سورة يوسف. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. إن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. انظروا كيف تسلسل الآيات وكيف كان موقف يوسف المحمي بعناية الله، لا تضرها النسوة ولا يضرها المضلين ولا يضرها السجن، بل عناية الله سبحانه وتعالى وراه معه. عناية الله تحف، عناية الله تحميه في البير، تسليه، الوحي يسليه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. عناية الله وحماية الله هكذا لكل عبد مؤمن مخلص لله، موحد متمسك بأوامر الله وتجنب نواهيه. وإيش كانت النهاية؟ كانت النهاية أن يطلبه الحاكم ويقول له إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ما الذي تريد من أمل؟ قال خزائن الأرض. لماذا طلب خزائن الأرض المالية والآخر؟ والله أعلم، لأن إخوانه، وهذا بتدبير الله سبحانه وتعالى والله أعلم، إخوانه يجي يقتالوا من مصر، فلعله أن يقف أمامهم أو أن يراهم، والله أعلم والله أعلم. وهذا حصل. فلما كان على خزائن الأرض جاءوا إخوانه، دخلوا عليه كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وسيأتي سياق الكلام في هذه الآية في هذه السورة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. هو اللي يختار حيث يشاء، وهذه من نعم الله على البشر، يحميه في الدنيا وفي الآخرة. يتبوأ منها خزائن الأرض. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الله ما يضيع أجر المحسنين، محسن إليهم في الدنيا وفي الآخرة. انظر قصص يوسف، أحسن الله إليه في الدنيا، ووعد سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين، غير يوسف أيضا، كل محسن، ولا نضيع أجر المحسنين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تدبروا آية الله. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. المتقين الخير الأكبر لهم يوم القيامة في الآخرة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وهذا هو الشيء اللي كان يسعى له يوسف عليه السلام، والله أعلم. ليراه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بالبئر لما كانوا وضعوه بالجب وراحوا، أوحى الله إليه تسلية له. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ويبدو أنه سألهم هل لهم من أخوة، هل كلكم أخوان؟ قال نعم، وبينوا لهم أخو هناك، وبناء على إجابتهم كانوا قال لهم ائتوني به. يعني كل شخص والله أعلم له كيل بعير، لا يعطى رجل واحد حمل بعيرين والله أعلم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أخاهم هذا اللي طلبوا يوسف شقيق يوسف، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. هذا جواب أبوهم لهم، لأنهم هم اللي فرطوا بيوسف عليه السلام، ولكن الله حماه لما هموا بضياعه حماه الله مضيعه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كن واثقا بالله، أحسن الظن في الله. يعقوب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان واثق، كان مؤمن وواثق بالله أنه لن يضيع يوسف، وكان ثقته بالله في مكانه. فالله سبحانه وتعالى تولى يوسف وحماه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، أي نأتيهم بالميرة طعام والله أعلم، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. أي أخانا لما ترسلوا معنا جانا زيادة كيل بعير، يعني ما يعطون شخص منك حمل بعيرين. فهذه الملاحظة اللي استطاعوا أن يقنعوا يعقوب عليه السلام، والله سبحانه وتعالى حكيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أخذ العهد عليهم أنهم لا يضيعوه، أن يأتوه يعيدوه لأبوه، إلا الاستثناء جاء إلا أن يحاط بكم، إلا أن تهلكوا جميعا، يحيط الله بكم أو يسلط عليكم من خلقه من يحيط بكم وتبكون كلكم، أما تضيعوه تجوني بكرة والله أعلم بما قصد. فأخذ عليهم العهد أنهم يحاموا عليه ويحافظوا عليه ولا يضيعوه. بعد هذا انظروا تأملوا الآيات، عندما أخذ العهد عليهم قال الله على ما نقول وكيل، اتكل على الله سبحانه وتعالى وترك، فوض الأمر لله وتركوا سافر معه الكيل. وقال أيضا تفهموا وصيته، هذه من أسباب السلامة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إلا إن حكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لا إله إلا هو آمنت بالله وعليه توكلت الحمد لله رب العالمين. شوف كيف يلقن أولاد من 11 رجل يلقنهم بأن يدخلوا يبتعد عن أسباب التي تلفت النظر إليها، لا يدخل من باب واحد، والله أعلم بما قصد. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يقال والله أعلم إنه إن السارق في كان في هذه الأيام في مصر يؤدب بآداب دون أن يؤخذ، وكان في فلسطين أو في أرض فلسطين السارق يؤخذه بسرقته، يعني يسرق والله أعلم. فكان يوسف قصد أن يبقى أخوه عنده ولا يستطيع البقاء إلا بالطريقة هذه والله أعلم. فكان هذا في ذلك الزمان، ثم بعد نادى المنادي أنكم لسارقون، فبدأ بأوعيتهم بعد الشبه أنه وضع في خص هذاك الشخص فيه، فبدأ والله أعلم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ألهم والله هذه المكيدة، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في دين في مذهب أو في طريقة نظام ملك مصر، في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فبقي لأنهم يعرفون وهم اللي قرروا عليه جزاؤه، فهو جزاؤه أي الشخص إذا من وجود في رحله فهو جزاؤه، هم اللي حكموا عليه قبل يفتش قبل يستخرج من من من من الحمل حقه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قيل عن يوسف والله أعلم أنه كان وهو طفل قبل أن يأخذوه يضعوه في البير في الجب، أنه أخذ صنم الخاله وحطم والله أعلم، أو جاء رجل ثاني فسموا هذه شركة، أخذوا الصنم وتكسيره إياه وبعده سموها أعابوا عليه بأنه شرك يسرق فقد سرق أقول له من قبل، يقصد من يوسف ولم يعرفوا أن هذا اللي خاطبه هو يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل، فأسر يوسف في نفسه أي رد عليهم رد لم يسمعوه في نفسه، فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وهذه الشهادة جاءت الثالثة له بالإحسان عليه السلام، الكلام موجه إلى يوسف عليه السلام، سيما الإحسان بارزة فيه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تذكروا الجريمة السابقة وأثارتها في نفوسهم الأخيرة وخطاهم في حق إخوانهم وفي حق أبوهم. هذا كبيرهم يأمرهم الحين بالرجوع ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسأل الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. نعم لقد كبر الله من يعقوب وآتاه بهم جميعا فلله الحمد والمنة. انظروا حسن التوكل على الله والاعتماد على الله. تأملوا كيف وصف الله سبحانه وتعالى وبين لكم ما جرى. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفينا كيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم إنه من يتقي الله ويصبر على أوامر الله ويصبر ويتحمل. من يطيع الله يصبر على تنفيذ أوامر الله ويصبر على مخالفة هواه ويصبر على إذية خلق الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لما فصلت العير أي انفصلت من مصر فصلت خرجت متوجهة إلى فلسطين. وانظروا المسافة بعدها مصر عن فلسطين وكان يعقوب عليه السلام في فلسطين. انظروا كيف إن الله سبحانه وتعالى بشر قبل المبشرين. الريح أمر الريح فنقلت ريح يوسف من قميصه هذا إلى أنف يعقوب إلى خشم والده إلى أنف والده فشم الريح وعرفها ريح يوسف فتكلم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أخبروني منين جاءت الريح وين هو قريب عندي. يسأل يوسف غايب له عشرات السنين من زمن بعيد راح يوسف وهذا يشم ريحه ولو ناسيها. انظروا تأملوا راح من يوسف راح وهو طفل صغير كان بحضنه ما يقول لما قال نبي داخله يرتع ويلعب قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به. صغير يشعر بحزن عندما يفقدوا في ذاك اليوم وذاك الحوية اللي بيروح ياخذونه عشان يلعب ويرتع معهم كانه لا يحزنني ان تذهبوا. اشعر بحزن لما افقدوا ساعه منها واخاف ايضا واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. طفل ما يحمي نفسه والان هو رجل كبير لابد وان يكون مضى على روحته من ابوه اكثر من 20 عام والله اعلم. مع هذا يعقوب يقول إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. انظروا مردهم عليه كيف اليائسين. لكن يعقوب عليه السلام ما آيس من رحمة الله ما آيس. انظروا مردهم عليه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، أي ألقى القميص على وجهه، فارتد بصيرا، وكان قد غاب نظره من كثر الدمع والبكاء على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فارتد إليه بصره، فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يذكرهم بأن الارتباط بالله والثقة بالله إنها من أجل الأعمال. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من الله قدرته، أعلم من الله حمايته، أعلم من الله حفظه لمن اعتمد عليه ولمن توكل عليه. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وعد ولم يستغفر يعقوب عليه السلام، وعد عياله بأنه سوف يستغفر، والله أعلم أنه قصد أن يستغفر لهم في أوقات الاستجابة، في مواضع الاستجابة أو أوقات الاستجابة. فمواضع الاستجابة في السجود، ومواضع الاستجابة بعد الأذانين، ووقت الاستجابة أيضا الاستغفار في السحر، قال الله والمستغفرين بالأسحار. فلا بد أن يعقوب أراد أن يختار وقت من هذه الأوقات أو موضع من هذه المواضع فيستغفر لهم ليكون أحرى للإجابة، والله أعلم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دعاء يوسف الأخير، هذا دعاء يوسف بعد ما ذكر أبوه في الرؤيا اللي سبق أن رآها وهو طفل صغير، رأى 11 كوكب والشمس والقمر رآهم ساجدين، وكان تفسيرها هذا هو سجود يعقوب وخالته اللي هي اخت امه بمثابه ام واخوانه 11، رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. وكان يعقوب عرف الرؤيا هذه وعرف تفسيرها، ولذا قال لا تبصها على اخوتك، نهى يوسف ان يخبر اخوانه فيها، وقد وقعت فلله الحمد والمنه. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك اي يا محمد، يقص عليك من قصص الأنبياء ومن قصص يوسف وما حصل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إخوان يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يوسف. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا محمد الهداية بيد الله، أنت ادعوهم والهداية بيد الله، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يرون آيات الله، لا يرون الشمس وقوة الله التي أظهرها في هذه الشمس، وكيف أنها تغطي الكون النور، ما يستفيدوا منها الشمس هذه، ولا يقول وين القوة اللي تدبرها الشمس أو القدرة اللي استطاعت تسيرها، أو ينظروا إلى القمر أو ينظروا إلى آيات الله في السماء كالنجوم وغيرها أو في الأرض، يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل أي يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ الآخرة فيها الحياة الأبدية، أما في الجنة أو في النار، وهل أحد يستطيع الوصول إلى الجنة يرضى بها بديل؟ طبعا لا، الوصول إلى الجنة سهل ويسر الله بكلمة التوحيد، بالعقيدة، بالعقيدة السليمة، بتنفيذ الفروض. الله ما جعل علينا في الدين من حرج، فله الحمد وله المنة. الشهادتين، الصلاة، الفروض الباقية، فعل الخير، وهكذا. ثم النوافل، الأسبق فالأسبق، كلما كان أكثر فعل للخير للنوافل لما يرضي الله فكان أرفع درجات عند الله في الجنة. والمؤمنين يتسابقون، لا يقنعون بالطرف أن يكون أطرف أهل الجنة، ولكن يتسابقون إلى الدرجات العلى، المراكز، المناصب، المكان الأفضل. هكذا المؤمنين يسعون إلى ما كان أفضل، يسعون جادين. ولهذا تجدهم يصلون والناس نيام، يتصدقون، يطعمون الطعام، يحسنون إلى الناس، يصفحون ويسمحون من يزل عليهم ويخطئ عليهم، وهكذا بكل يعملون بكل ميدان يحب الله سبحانه وتعالى العمل فيه. سباق، سباق إلى الدرجات العلى. أهل الجنة ينظرون منازل بعضهم السابقين مثل ما ينظرون أهل الأرض إلى النجوم في السماء، فهل يستطيعون أن يصلوا إلى النجوم؟ قصرت أعمالهم، لا يستطيعون. هذا الوصف وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن أهل الجنة يرون منازل بعضهم كما ترون النجوم، ارتفاع بعضهم عن بعض، والله أعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمهم هنا والمقصود هنا إنك مش منزلة واحدة، العابد وغير العابد، قد يدخل الجنة شخص لكنه مقصر يكون بمنزلته دون، فهل ترضى أن تكون منزلتك دون؟ تحب أن تكون في الدرجات العلى، في المنازل العالية؟ وهذا ما يحصل إلا بفعل الخيرات، بإقام الصلاة وفعل الخيرات، بدونها لا يحصل هذا الشيء. وهذا يندم عليه النادي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال حكاية عن الجهاد والشهادة، وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أجاهد في سبيل الله ثم أقتل، وهكذا كررها عدة مرات. لماذا؟ لما يصف من أجر الشهيد، لما يرى من مكانة الشهيد عند الله، الشهيد في سبيل الله، المقتول في سبيل الله. إذا تكفي أول مرة، إذا كان منزلته سواء قتل أول مرة ما يحتاج يحيى ويقتل مرة ثانية وثالثة وهكذا، لكن لما كان المنزلة تختلف، كل منزل تعلم اللي وراه كبير كثير لا تكاد توصف، ولا يستطيع اللسان يصورها ويصفها وصف حقيقي. ولكن المعروف إنها منزلة عالية جدا للسابقين، لا يستطيعون الآخرين أن يصلوا إليه، والله أعلم. يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الكتاب هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أما اللي لا يؤمن قد لا يستفيد من الكتاب، لأنه أعمى قلب، لا يسمع ولا يبصر، أعمى، فهو لا يرى النور، أعمى لا يرى النور، أصم لا يسمع الخير، قلبه أغلف لا يدخل إليه الخير، فهو لا يستفيد من هذا الكتاب. اسأل الله هداية، اسأل الله هداية، اسأل الله أن ينور بصائركم، لكي تروا النور. اسألوا الله، اسألوا الله الخير يجيبكم سبحانه وتعالى، يعطيكم طلبكم، فهو العظيم الكريم، من سأله الخير أعطاه. واسمعوا أول سورة الرعد. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الحق هو كتاب الله، وكل ما فيه حق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولو آمنوا بهذا الكتاب وعملوا بما فيه لحصلوا على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فكله خير، سعادة لأهل الدنيا وسعادة لأهل الآخرة. فيها التعاليم، فيها طرق السعادة، فيها الطريق إلى الجنة. إذن هو الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولو آمنوا بما أنزل من عند الله حق الإيمان وصدقوا به حق التصديق لكان عملوا بما فيه، ومتى عملوا بما فيه مسكوا الطريق الصحيح، مسكوا طريق السعادة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. كل ما في الكون من آيات هي علامات ودلالات، لكن من يفكر فيها ويتأملها ويتدبر الآيات يزداد إيمان يؤمن، أما متى أعرض فإنه لا يستفيد منها شيء، لا يستفيد منها بشيء. تستفيد متى ما حاولت الاستفادة، أما متى ما أعرضت ولم تحاول الاستفادة فكيف تستفيد؟ المؤمن الموقن بالله وبقدرته هو المنفذ لأوامره، وهو المتبع لأوامره والمتجنب لنواهيه، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، من لا يتفكر بهذه الآيات لا يستفيد منها. لو اجتمع أهل الأرض كلهم هل يستطيعوا أن يقيموا آية أو أن يمنعوا آية من هذه الآيات من مجراها ومسيرها؟ طبعا لا يستطيعوا. إذن هذه الآيات وراها قوة عظيمة مدبرة مهيمنة، هو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد وله الشكر. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، كل ثمرة لها لون معين وطعم معين، فهل تستطيع أن تغير لون ثمرة أو تستطيع أن تغير طعم ثمرة أو تستطيع أن تزرع زراعة ناجحة دون أن تتعرض لهلاك؟ أنت فاعل سبب، ليس إلا. وما بقي فهو على الله، ما بقي فكل شيء على الله، وخاضع لأمر الله هو المهيمن. وقد يبتلى البشر فتكون الكوارث في الثمار أو في غير الثمار، وقد قال سبحانه وتعالى يتهدد العصاة ولنبلونكم، أو ربما يبتلى المؤمنين بسبب ذنوب ارتكبوها لكي يتوبوا ويرجعوا عنها. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة في الثمن الأول من الجزء الثاني: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من يؤمن بالله ويعلم أنه ما من خير إلا مدبر من عند الله، وما من شر إلا مدبر من عند الله، ولكن بسبب أنفسنا، فإحنا نفعل السبب بسبب ذنب ارتكبناه، فالخلق يعملون السبب، وسبحان مسبب الأسباب يعملون السبب. أما للخير فيعطيهم الله من الخير، أو يفعلوا السبب للشر فيصيبهم الله سبحانه وتعالى بالشر لكي يتأدبوا ولا يسلكوا طرق الشر أو أسباب الشر، لا يفعلوا أسباب الشر. فهو المعلم العظيم، لا إله إلا هو، له الحمد وله الشكر. ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من يتفكر ويتدبر آيات الله ويفكر بهذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يهتدي، إن كان مجد بطلب الهداية، إن كان يريد أن يؤمن بالله ويتجه إلى الله يكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية إذا شاء ويوجهه التوجيه الصحيح. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وسنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العقود إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من يعقل يدرك أبعاد هذا الشيء. تزرع النخلتين في تربة واحدة وتسقيها بماء واحد، ومع هذا تأتي ثمرتها مختلفة الألوان ومختلفة الطعم، فتجد هذه صفراء وهذه حمراء شكلها، وتجد هذه حلوة المذاق لذيذة، وتجد هذه مرة المذاق، تجد طعم هذه يختلف عن طعم هذه. لماذا وانت زارعها في تربة واحدة ومسقيها بماء واحد وأخادمها خدمة واحدة؟ لأنها موجهة، لأن الذي خلقها وأوجدها من عدم ركبها وطبعها على أن تكون كذا وأمرها، فهي لا تخرج من أمر الله سبحانه وتعالى. أما أنت إن كان لك من أمر شيء فأمرها، أن تريد تأتي كما تريد، ولكن هيهات. وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. انظروا منطق الكفر، منطق الكفار، وكيف أن عقولهم غابت. وإن تعجب فعجب قولهم، نعم عجب قولهم، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أظنون أنه مستحيل على الله أن يبعثهم بعد ما تأكلهم الأرض ويصيروا تراب، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو اللي أوجدهم من عدم، والإعادة أهون من البداية، طبيعي يعني. وقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى إلى الذي أماته 100 عام ثم بعثه، وإلى الآخرين الذين نومهم 309 سنين وأحياهم بعد هذا. فالخالق العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون، ما في شيء صعب عليه، لم يعجزوا شيء. فعلى الإنسان أن يتجه إلى مولاه ويفكر، يعمل ما أعطاه الله من فكر وعقل، ويتدبر آيات الله ليهتدي إن كان يريد هداية. في الآية السابعة من سورة الرعد يقول الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء مقدر عنده من الأزل. الأمر اللي بيحصل بعد ملايين السنين مقدر ومكتوب، لا يتجاوز ساعة حين، وإذا إذا إذا إذا حانت لا يتجاوزها. وهذه قدرة القادر القوي اللي يقول الشيء كن فيكون، يأتي في حين. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل سواء بالنسبة لله، كل سواء. اللي يختفي يختفي عن من؟ يختفي عن بشر زيه، ولا يبي يختفي عن الله الذي يعلم كل شيء ويرى كل شيء. لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالمؤمن كلف الله فيه من يحميه، فهو محمي من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى ما يبدأك بالشر ولا يريد الشر لخلقه، ولكن إنسان إذا بدأ وغير ما في نفسه من الخير هناك استحق العقوبة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه ما لهم من دون الله من ولي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هل يستطيع كائن من كان ممن يزعمون أنهم أولو قوة؟ قبلهم فرعون قال: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. هل نفع كلامه هذا؟ هل نفع ربي كان لما صنعوا سفينته وسموها المتحدي؟ متحدي لمن؟ ألم تفجر وتهوي للبحر وروح ابحثوا عن قطعها في أعماق البحر؟ تحدوا من؟ يتحدون من؟ هؤلاء قوم ضلوا، فهم لا يميزون بين الخطأ والصواب. علمهم الله شيئا من العلم، الصناعات شيء بسيط وشيء من العلم، فعموا عن الحق. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. من يدعو أحدا من دون الله مثله ضرب الله مثل، مثله كمثل اللي باسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه ليشرب، ولكن ما هو قادر ولا حد منه ولا يعطيه أو يعينه أو يستجيب له إلا الله سبحانه وتعالى. ما حد ينفع أحد. والطاعة هي كما بينها الله سبحانه وتعالى، السؤال أو التعاون والطاعة مثل هي بالمعروف، هي ما وافق أمر الله، يتعاون الخلق على ما يوافق أوامر الله. أما إذا كان يخالف فتتحول التعاون من تعاون وطاعة إلى عبادة بعضهم لبعض وكفر بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية 15 من سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نعم، هو خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وكل ما يعمله الخلق هو بتعليم من الله سبحانه وتعالى، والفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى الذي خلق وعلم فهو المعلم لا إله إلا هو. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكثه في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم. هو الإشارة الأمثال يضربها للمهتدين العارفين بالله وبقدرة الله. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا علانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن جنات عدن يدخلونها ومن صلح من يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة يسلمون على أهل الجنة. والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمنون كما أخبر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الجنة لهم حسن مآب. الآية 31 من سورة الرعد يقول الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أملى لهم الله سبحانه وتعالى أمهلهم مثل فرعون وقومه. أمهلهم الله سبحانه وتعالى أملى لهم زمن طويل وأرسل لهم الرسل ولكن لم يهتدوا فكيف كان عقاب. في البحر في غرق وأكل لحومهم الحوت وهذا عقاب عاجل والعقاب أمامهم يوم القيامة. فلا يغتر الإنسان بأنه ارتكب المعاصي أو أنه خالف أوامر الله ولم يعاقب، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل العبد لعله يرجع، لعله يتذكر، لعله. فهو الرحيم بخلقه، لا إله إلا هو، له الحمد وله الشكر. فإذا صر ولم يستفيد من الفرص ولا المواعظ ولا الآيات، هناك حلت الكارثة فيه. الآية الرابعة من سورة إبراهيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آيات ذكرهم يا موسى، إذ أنجيناهم من البحر وأغرقنا آل فرعون وهم ينظرون، أغرقنا فرعون وجيشه وهم ينظرون أمامهم، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم إذا أنجاهم الله من تعذيب فرعون وأيبس لهم البحر وأنجاهم وأغرق عدوهم أمامهم، ذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أما من لا يشكر الله، أما من لا يصبر ولا يشكر الله، فهو ما ينفع فيه الإحسان، ما يأثر فيه ولا يجعله شاكر، فهو لئيم. وطباع اللئيم أن لا يشكر، من طباع اللئيم أن لا يشكر ولا يعترف للمتفضل بفضله. وإن قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يذكرهم موسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنجاهم من فرعون، كان يعذبهم ويذبح أبناءهم أمامهم، وعندما حصرهم على البحر فرعون أيبس الله له البحر وأنجاهم وأغرق عدوهم أمامهم، يذكرهم موسى. ولكن من طباعها الفسق والعصيان لا ينفع فيها، لا تنفع فيها الموعظة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم من الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم البينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وهذا منطق الكفر ومنطق الضلال يحتجون عليهم أنتم بشر مثلنا، وكأنهم يريدون الله يرسل لهم ملائكة. الملائكة يرسلون ولكنهم يأتون للرسل برسالة رب العالمين ليبلغوا الأمة، نفر منهم يبلغ الخلق منهم بلسانهم، وهذه سنة الله في الكون. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام شو كيف دعاء وكان شامل وكل عبد من عباد الله الصالحين يعم بدعاء لأنه يريد الخير لكل مؤمن لكل مسلم يريد الخير يريد أن يوجه الناس الخير وهذا عباده له لأن الله يريد الخير للخلق والمؤمن متجه بتوجيه الله ما يرضي الله هو هواه هو هواه لا يخرج هواه عن مرضات الله وفي الآية 50 آخر سورة إبراهيم يقول الله سبحانه وتعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ليذكر أولو الألباب ليعوا هذا البلاغ العظيم بلاغ رب العالمين واسمعوا قول الله في الآية 18 من سورة الحجر وما بعدها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسكيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين تبعوا الآيات هذه تدبروها وانظروا كيف وصف الله سبحانه وتعالى عداوة إبليس للإنسان قال يا إبليس وما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك قال ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من غاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون كلها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين تدبروا الآيات كيف وصف الله سبحانه وتعالى أنه ينزل بقدر لأنه لو يزيد نادم لا زاد عنده فالشيء أعرض عن الله وطغى وبغى كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا الإنسان أعرض ونأى بجانبه أبعد عن الله وعن طاعة الله وكذلك إذا منه أنعم الإنسان الله قادر سبحانه وتعالى على أن يأمر الأرض فتنبت من الخيرات والثمرات والفواكه وكل شيء ما يجعل ابن آدم غنيا عن الكدح والتعب والكسب، يمشي زي البهايم ويرعى ياكل ما اشتهى. ولكن النتيجة وش؟ النتيجة أنه يتفرغ للإفساد في الأرض، يتفرغ. لكن لا صار يحتاج يوم، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، يجوع يوم ويشبع يوم، أو يحتاج للكسب الكثير، تجارة ولا وظيفة ولا غيرها، ينشغل بتلك الأعمال فتشغله عن الفساد. ولا كل البشر مفسدين، لكن تشغل المفسدين عن البشر عن الأعمال قد تشغل. لكن لو كان كل شيء مهيأ له، شبه الوظيفة شبه التجارة، إذا صار يأكل شيء كل شيء تعطل الحركة في الحياة، يصير إنسان متفرغ للإفساد، الأكل والإفساد في الأرض. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وما ننزل إلا بقدر معلوم. فهو حكيم، لا إله إلا هو، بقدر، بقدر الضرورة، بقدر حاجة الإنسان. فلحكمة الله سبحانه وتعالى قدر وجعل مقادير، ولسابق علمه بالبشر وما ينتج عن البشر، دبر وهيمن وأمر سبحانه وتعالى، ودل على طرق الخير ونهى عن الشر وأسباب الشر. فلله الحمد والمنه. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في الآية 79 وما بعدها من سورة الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كانوا ينحتون من الجبال بيوتهم، لماذا؟ قبلهم كان دمر الله سبحانه وتعالى عاد بالريح، وكأنهم يريدون أن يتحدوا الريح، كأنهم يبدو أنهم لما علموا عن عاد ودفنتهم الريح كيف دمرتهم، يريدون أن يتحصنوا في الجبال عن الريح ولا يبالون بعصيان الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. ولهذا أرسل الله عليهم صيحة، أرسل الله عليهم صيحة فلجت عليهم بيوتهم وأهلكتهم، لجت عليهم، دخلت عليهم الصيحة في أعماق الجبال وأهلكتهم في لحظة واحدة. قدرة الله لم تكن في الريح فقط يرسلها، أو بالمطر والطوفان فقط، أو بإغراق البشر في البحار فقط، أو في الخسف في الأرض فقط، أو بالبركان اللي يدفن المدن العاصية المجرمة فقط، وإنما ولا في الصيحة أيضا اللي تدخل على المجرمين في جوف في بطون الجبال وتهلكهم، وإنما قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة وكاملة في كل شيء، فيما خطر على بالك وما لم يخطر على بالك أيضا. فكن عارفا بالله وبقدرة الله المهيمن، لا إله إلا هو، الحمد لله رب العالمين. يظنون أنهم لما أخذوا البيوت من الجبال أنهم آمنين في الجبال، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هل أغنى عنهم، هل أغنت عنهم الجبال شيء من أمر الله؟ لم تغني عنهم، هلكوا في بطون الجبال. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع من المثاني والقرآن العظيم، السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وفيها خير عظيم، ففيها خلاصة للقرآن، فيها الشفاء بإذن الله، فيها خير كبير. ولهذا لا تجوز الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من الرياح على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.

وذنوبه يحمل أوزار الذين يظلهم. كم من البشر مضلين إذا ذكر الله سخروا، وإذا سنحت لهم الفرصة أضلوا الناس وشككوهم في دينهم، فهم يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم دون أن ينقص من أوزار الضالين التابعين لهم شيء. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم المطر عذاب فتواصل عليهم حتى خرت عليهم أسقف بيوتهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، لم يحتسبوا بما حصل. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى لقد عملتم السوء. بلى يرد عليهم عندما ينكرون لما نسوا. قال إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال فألقوا إليهم السلام ما كنا نعمل من سوء. يلقون السلام للملائكة وينكرون ما كنا نعمل من سوء. شوف منطقة الظالمين الظلمة كيف. فيرد عليهم هذا الكلام بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. كذا التكبر على خلق الله إثما مبينا، ولهذا نص الله عليه في هذه الآية فلا بئس مثوى المتكبرين. يتكبر الغرور سواء التكبر هذا جاء من ناحية مركز كبير أو علم حصل عليها الإنسان علمه الله، مثل ما قال هامان، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فنسي نعم الله سبحانه فخسف الله فيه وعلمه اللي يزعمه وماته. ولكن على المؤمن والعبد الصالح أن يرجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء الفضل راجع إلى الله، من الله وإليه. بلى إن الله عليم ما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا منطق المتقين العالمين بالله والعابدين له، المتقين العارفين كل شيء من الله وهم سبب الأسباب سبحانه. فإن أتاك رزق أو خير على يد إنسان فالمسبب والمهيئ لذلك الخير هو الله، هو الذي هيئه لك وسبب له الأسباب. وإن أتاك شر فإنما هو بسبب ذنوب ارتكبتها، فليكن ذلك الشر الذي حصل عليك سبب للتوبة والرجوع إلى الله لتنجو. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. لقد ولدتم وهديتم إلى صراط الله المستقيم جاءتكم الرسل وبينوا لكم فلماذا لا يسعكم ما وسع المؤمنين لماذا لا تسلكوا طريق السلام لماذا لم تطيعوا الرسل وتعودوا في النهاية كلام العاجزين المجرمين تقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لقد فعلتم أسباب الهلاك فهلكتم. الله جعل لكم الخيار ولو كان أمر ما لكم فيه خيار لكان يمكن لكم أن تقولوا والله أعلم. وقال لنا أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه أوامر الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل من صد عن ذكر الله كل من خالف لأوامر الله طاغوت. رئيسك الذي يقول لك اعصي الله وأطعني طاغوت. متى رضي أن يخالف أوامر الله ويأمرك بطاعته في معصية الله فهو طاغوت. كن على يقظة، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر وافق أوامر الله، البر كل ما وافق أوامر الله فهو بر وكل ما خالفها فهو إثم وعدوان. كونوا على يقظة وعلى حذر أن تزلوا دون أن تفكروا، والهالك هو الغافل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العبادة هي الطاعة المطلقة التي لا تعرضها على فكرك ولا لك خيار فيها، طاعة فقط. وربما بعض الرؤساء يقول كطعي دون تفكير، روح في الأمر هذا ولا تفكر. لماذا لا أفكر؟ أنا مسؤول معك. تعاون على البر والتقوى، هل هو أمر بر يوافق أوامر الله؟ فأنا تعاون معك وأنفذه ما دمت رئيسي. ولكن إذا كان في معصية الله، في معصية الله يخالف أوامر الله فلا طاعة لك، حتى لو أدى هذا إلى استقالتي، ولو أدى هذا إلى أنك صلت عليه وتعذبني، عذابك أهون من عذاب الله. تدبروا هذه الآية، تدبروا هذه الآية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العبادة هي الطاعة المطلقة، واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو الذي يأمرك بأوامر مخالفة لأوامر الله، يدعوك لطاعته، يدعوك لعبادته. إذا كان يقول لك أطع ولا لك حق التفكير والخيار فهذه عبادة. ليش ما أفكر؟ وأنا مسؤول أمام رب العالمين، ليه ما أفكر؟ أنفذ هذا الأمر إذا كان يوافق أوامر الله، إذا كان بر كما أمرنا، واعتبروا عبادة لله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان الأمر في شيء من الإثم وعدوان على الغير وعدوان على أوامر الله يخالفها فلا طاعة. مهما كان الرئيس كبير مرتبه ولا كبير مكان، ما لا طاعة له إلا أن فضلت طاعته على معصية الله وفي النهاية النار، إلا أن يشاء الله فهذا شيء آخر. ولكن بين الله إن طاعة غير الله بالإثم إنها عبادة. ولقد بعثنا في، تدبروا الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.